منهم طلق امرأته قبل عام طلقة واحدة وله منها أولاد وهي لا زالت تسكن مع أولادها منه بجوار بيت زوجها والبيت له أهل والبيت له. هل يجوز الرجل أن يراجع زوجته دون أن يراجع المحكمة والقاضي؟ إذا كان طلقها فقط واحدة فقط ليس قبل الطلاق فله يراجعها في زمن العدة، وإذا كانت قد خرج العدة كما قال بلا سنة فإنه يتزوجها بزواج جديد عملية، يعني أخوها أو خلها أو أب لأكثر من عصبته، قال لها أبدو وجاء أبوها كان لها أولاد كبار قد أصبحوا جوزها أحد أبنائها، إلا كان لا أب ولا ولد لا قوى العصبة كان أحسن ولد أخوها من أبيها وأمها، فإذا ما لها من أبيها وأمها زوجها أبوها من أبيها، فإذا ما لها فزوجها أبناء أخيها، يعني العصبة عصبة العصبة. وإذا أسأل أن يسأل العلم في بلده حتى لو أن يموت ويرجوه المقصود يدعى به الحاكم إذا رجت به وولد وليها وتزوج وليها فلا بأس بذلك ولا حاجة إلى المحكمة، لأن هذا أمر واضح فقط بواحد لا تمنع ولا تحرم عليه ولا الطلقة الأخيرة ولا تحرم عليه إنما تحرم بالطلقة الأخيرة الثالثة. المقصود أن يحرم زوجها بعقد جديد يكاد يقال من عده زوجها بعقد جديد ألا يرجو وليها وولي هو أمر أفضل وأطاله أبوها إذا كان موجود ثم جدها أبو أبيها وإن علا ثم ابنها جلها والأولاد الكبار والمسكين ثم بعد ذلك الإخوة لك التغيير ثم لك الأب ثم ابن لك التغيير ثم لك الأب ثم العم التغيير وهكذا فأفضل لك أفضل أمام فإذ من اجتماع المسلمة بما البشر بما هو يتبقى الآية منه العرض والمال الكريم إذا اتفق مع المرأة على ما هو له قياس وليس إليه يخرج الرسل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.